تفسير الآية 39 من سورة الداريات يقول تعالى: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، أي فقابل ذلك بأن أعرض بجانبه، أي بجانب جسده، أو بسبب ارتكانه واستناده إلى قوته وماله وسلطانه ونفوذه وجنوده، أي أعطاه ظهره والتفت وانصرف وابتعد عنه وتركه وأهمله بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، وقال له مكذبا متعاليا: إنك إما ساحر، أي ما أتيت به ليس معجزة وإنما هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، أو مجنون، أي لا عقل لك، تقول كلاما لا يفهم ولا يعقل ولا يقبل.